كما الله الله الله الله سبحان الله تعالى. Thank you. ربنا صلوا على محمد النبي. استجبنا له وأنجينا الله الله الله. إنهم كانوا يسارعون في وجعلناها وابنها آية للعالمين. إنكم ولا تعلمون Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله كما بدأنا لكن Mm-hmm.